آيات بينات من آي الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ منصور أحمد حري. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, Oh. Thank you.